أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء ما يشاء ما يشاء ما يشاء ما يشاء إنه علي حكيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور حميم ألا إلى الله تصير الأمور حميم.